السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد جزاك الله خيرا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه يحصل بنا في هذه الأيام المباركة ونحن بفضل الله جل وعلا نستقبل مواسم عظيمة من أيام المسلمين ومواسم الطاعة، أن نتعبد لله جل وعلا بالتذكير بما يلزم من معرفة ما يتعلق بتلك المواسم، فإن توفيق المسلمين لهذه المواسم وما فيها من الأعمال الصالحة هو محض منة من الله سبحانه وتعالى، واغتنام هذه المواسم يترتب على أسباب شرع الله جل وعلا، من ذلك أن يقدم المسلم بين يديها تعلم ما يلزمه من معرفة فضائل هذه الأيام وأحكامها ونحو ذلك، لتقع العبادات في هذه الأيام على النحو الذي يرضي الله جل وعلا. فإذا كان يجهل حكما من الأحكام عرفه، وإذا كان يغفل عنه تذكره. فالكلام على فضائل المواسم وأحكام العبادات إما أن يكون تعليما لجاهل أو تذكرة لغافل، والإنسان ينسى، فيحتاج إلى تذكرة بين يدي تلك المواسم لتقع العبادات فيها والقربات على النحو الذي يرضي الله جل وعلا وعلى النحو الذي يحقق له الغفر بما جعله الله سبحانه وتعالى من حسنات وجوائز ونفحات في تلك المواسم العظيمة. أما ما يتعلق بشهر شعبان فإن هذه الليلة التي نحن فيها هي الليلة الثانية من شهر شعبان، وما أسرع مرور الأيام والليالي، وشهر شعبان هو شهر الحصاد كما كان يسميه علماؤنا، شهر ترفع فيه الأعمال، وشهر يتقدم شهر الخيرات، شهر القرآن، شهر رمضان، وعمل المسلم فيه يدور بين تحصيل التقوى وسلامة القلب، وتحصيل التقوى يكون بالصيام، فأعظم العبادات التي تثمر التقوى هي الصيام. والذي أعلمنا بذلك هو ربنا تبارك وتعالى وخالقنا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام مدرسة المتقين، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم من شهر شعبان، فكان يصومه كله إلا قليلا صلوات الله وسلامه عليه، استعدادا لرمضان وشكرا لنعمة الله رب العالمين الذي امتن على عبده بإبقائه وإطالة عمره إلى بلوغ موسم الخيرات، الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن والذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر. فعمل المسلم في شهر شعبان زيادة على الفرائض والمحافظة عليها الإكثار من الصيام، الإكثار من الصيام تمرينا على الصوم واستعدادا لدخول شهر رمضان، ولعلة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. تعظيم شهر الله رجب كان باقيا في العرب، وشهر رمضان هو شهر أهل الإسلام، فشهر شعبان يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا يبين لنا أن المسلم ينبغي أن يكون دائما على الحال التي ترضي الله، لأن رفع الأعمال يكون كل يوم ويكون كل أسبوع ويكون كل عام. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أنه لا يستوي من يرفع عمله إلى الله وحاله يرضي الله متلبسا بعبادة من أفضل العبادات التي يحبها الله، وشخص آخر أو عبد آخر يرفع عمله حال كونه على معصية لله رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا متلبس بمقام المحسنين الصيام، فهذا شيء. وأما العمل الآخر فهو سلامة القلب، لأن ليلة النصف من شعبان والتي يعظمها كثير من الناس بغير دليل، بل بعضهم يخصها بصيام وقيام استنادا إلى بعض الأدلة التي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنحو حديث: إذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. هذا حديث لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صح في ليلة النصف من شعبان شيء فإنه ما ورد أن الله يطلع إلى عباده في هذه الليلة فيغفر لكل عبد إلا لمشرك ورجل بينه وبين أخيه مشاحنه إما بالإحداث في دين الله سبحانه وتعالى أو بالخصومة بغير حق في أمور الدنيا. فالعمل الثاني الذي يحبه الله رب العالمين ويرضاه في كل وقت وفي هذه الأيام خاصة في استقبال مواسم الطاعة هو سلامة القلب، من كل شرك بالله ومن كل بدعة تضاد سنة رسول الله ومن كل هوى يغلب على القلب ومن كل حقد وحسد وغل يضمره الأبعد على خلق الله رب العالمين. فهذا من أعظم الأعمال، لأن العمل الصالح إنما ينفع ويثمر عند صاحب القلب السليم. في الدنيا مضاعفة للحسنات، وفي الآخرة فإن الله جل وعلا وصف يوم القيامة بقوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من الشرك بالله في توحيده والتوجه إليه، وسلم من اتباع هواه والإحداث في سنة رسول الله، وسلم من شهوة تضاد أمر الله، وسلم من شبهة تخالف العلم واليقين. فهذه أعمال شهر شعبان. وأما تخصيص يوم من أيامه بالصوم أو الصلاة على سبيل التعظيم فهذا لم يرد فيما أعلم به دليل. فمن خصص ليلة النصف من شعبان بصوم أو صلاة فإنه لا يستند إلى دليل شرعي في ذلك. فالمشروع في شهر شعبان أن تكثر من الصيام، وليلة النصف كغيرها إلا ما ورد فيما مر ذكره. وبعض الناس يعتقد أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي تقدر فيها المقادير، وهذا خطأ ظاهر مصادم لما في القرآن وتفسيره. فإن الله جل وعلا أخبرنا أن تلك هذه الليلة هي ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ومن أقوال العلماء في تفسير تسمية هذه الليلة بليلة القدر أنها تقدر فيها المقادير، فيؤخذ من اللوح المحفوظ أم الكتاب والذي هو في السماء السابعة ما يكون من العام إلى العام، إلى الصحف التي بين أو في يد أيدي الملائكة، من يولد ومن يموت ومن يبتلى ومن يمرض ومن يحج ونحو ذلك. فالليلة التي تقدر فيها التقادير سنويا هي ليلة القدر، وليست ليلة النصف من شعبان كما يعتقد بعض الناس. فعمل شعبان تقوى الله والمحافظة على فرائض الله والإكثار من صيام النوافل وتطهير القلب من كل ما يصيبه من الأمراض. عسى الله سبحانه وتعالى أن يطلع علينا سليمة قلوبنا فيغفر لنا ذنوبنا فنسعد السعادة الأبدية يوم نلقاه سبحانه وتعالى وجل وعلا. نحتاج كذلك إلى دروس نتعلم فيها ما يتعلق بشهر رمضان، وهذا أولها إن شاء الله رب العالمين. فنتناول بالمذاكرة والتذكير بعض الفوائد التي تتعلق بشهر رمضان. شهر رمضان أولا هو الشهر التاسع من شهور الله، الشهر التاسع من شهور الله، فإن الشهور عند الله 12 شهر الذي وضعها وشرعها هو الله رب العالمين، وبينها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، و1 فرض وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالشهور 12 شهرا تبدأ بشهر الله المحرم، والثاني هو شهر صفر، والثالث شهر ربيع الأول، والرابع شهر ربيع الآخر، والخامس شهر جمادى الأولى، والسادس شهر جمادى الآخرة، والسابع شهر رجب، والثامن شهر شعبان هذا الشهر الذي نحن فيه، والتاسع شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الخيرات والبركات، فهو الشهر التاسع، احفظها. فإذا قيل لك ما ترتيب شهر رمضان بين الشهور فقل هو الشهر الايه؟ التاسع. والشهر الذي بعده هو شهر شوال وهو الشهر العاشر، والذي يكون فيه عيد الفطر من رمضان. والشهر الحادي عشر هو شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج. والشهر الثاني عشر والأخير هو شهر ذي الحجة وهو الذي تكون فيه أعمال الحج، وفيه يوم النحر الأكبر يوم عيد الأضحى من أعياد المسلمين، لا ينبغي لمسلم أن يجهلها. وقبيح بالمسلم أن يكون ماهرا خريتا حافظا للشهور النصرانية الميلادية التي هي من وضع أعداء الدين، وأن يكون جاهلا متلجلجا في سرد الأشهر الهلالية الربانية المحمدية الإسلامية. فإذا كنت تحفظ هذه فمن باب أولى أن تحفظ الشهور الإسلامية، فإنها من دين الله رب العالمين، ومن المحافظة على هوية المسلم أن يكون حافظا لهذه الأشهر متثبتا منها. إذا كان يحفظ غيرها من الشهور فمن باب أولى أن يحفظها، وإذا جهل سردها فلا أقل من أن يعرف الحرم منها، الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ويعرف أن رمضان هو الشهر التاسع، وأن شوال هو شهر عيد الفطر، وأن ذي الحجة هو شهر عيد الإيه؟ عيد الإيه؟ الأضحى. وأنت لو نمت هناك، لو نمت هنامنا كمان كلنا زي بعض، أصحصحوا كده الله يكرمكم عشان نقول الميتين اللي معانا ونقوم، عايز ينام ينام. ما هو الصيام؟ شهر رمضان هو شهر الصيام. ما هو الصيام؟ الصيام في الشرع الإمساك عن المفطرات في وقت معلوم بنية، الإمساك عن المفطرات في وقت معلوم بنية. المفطرات كالأكل والشرب والجماع كما تعلمون، في وقت معلوم هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، وهي نية الإمساك تعبدا لله رب العالمين، قصد العبادة أو قصد وجه الله، قصد وجه الله بالعبادة. طيب، هل يشرع للمسلم أن يبشر إخوانه من المسلمين بقدوم رمضان؟ نعم، يشرع للمسلم أن يبشر بقدوم رمضان، يبشر أن يقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، أو جعل بلغنا الله وإياكم شهر رمضان، حضرنا شهر مبارك، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا فيه على البر والتقوى، وهكذا من ألفاظ البشارة. بعض أهل العلم يذهب إلى أن الأحاديث الواردة في البشارة برمضان لا تخلو من بعض، لكن معناها صحيح وعملت بها بهذه الأحاديث القرون المفضلة، فلا حرج أن يبشر المسلم إخوانه بشهر رمضان، فهو أي التبشير بشهر رمضان دائر بين الاستحباب وبين الإباحة، فإما أن يكون مستحبا عندما ثبتت عنده هذه الأحاديث، وإما أن يكون مباحا ولا يمكن أن يقال ببدعيته أبدا، ولا يمكن أن يقال ببدعيته. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صياما فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. من فضائل شهر رمضان أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة والجنان، وتغلق فيه أبواب العذاب والنيران، وتصفد فيه الشياطين، أي تغل وتسلسل فيه الشياطين. تفتح فيه أبواب الجنان حقيقة، تفتح حقيقة كما هو المعلوم عند أهل السنة والجماعة من حمل نصوص القرآن والسنة على ظاهرها كما تفهم منها. فتفتح أبواب الجنان حقيقة بالأصح من الأقوال، وتغلق أبواب النيران حقيقة، وتسلسل الشياطين حقيقة، وتسلسل الشياطين حقيقة، هذا هو الأصح من الأقوال. ويلزم من ذلك أن يكثر الخير، وأن يقبل الناس عن الطاعة، وأن يبتعد كثير من الناس عن معصية الله فتقل المعاصي، وهذا شيء معلوم المشاهد، فإن الشيطان لا يصل بالنسبة للناس إلى ما يصل إليه في غير رمضان، لأن الصيام يضيق مجرى الطعام والشراب على الشياطين، فلا تخلص من العباد إلى ما كانت تخلص إليه من المعاصي في غير رمضان، فلا تخلص من العباد إلى ما كانت تخلص إليه من المعاصي في غير شهر رمضان. فالنفس في الصوم تخبت وتنكسر وتخضع وتخشع، لأن الطعام والشراب يهيج الشهوة على الإنسان، ويقوي النفس الأمارة بالإيه؟ الأمارة بالسوء والعياذ بالله. فالصوم لجام المتقين، وربنا الذي خلقنا وهو الذي يعلم أنفسنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، على أحد القولين فيها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم بنا سبحانه وتعالى وبما يصلح نفوسنا، فشرع لنا هذه العبادة العظيمة، وأخبر أنها وجاء للشهوة، وجاء للشهوة يعني تقطع الشهوة عند الإنسان وتهذبها وتقللها. فأمر الشاب الذي لا يستطيع أن يتزوج أن يصوم، وأخبر أنه له وجاء كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا بحكمته إذا أراد بعبده خيرا يأخذ به إلى مكان أو جهة أو حال يمنع نفسه فيها من الحلال، الصوت يمنع نفسه من الحلال، فيتدرب بذلك على الامتناع عن الحرام طيلة العام، يقنعه بذلك ويجعله يفعل بذلك بنفسه، يدربه على ترك الحرام، لأن العبد إذا كان قادرا على أن يبتعد عن الحلال شهرا فهو قادر بعون الله رب العالمين على أن يبتعد عن الحرام. فالصوم يمرن النفس على التقوى، تدخل مدرسة شهر كامل، أنت تزعم أنك لا تستطيع الامتناع من الحرام لأنت تمتنع من الحلال، فأنت أقدر إن شاء الله على الامتناع من الإيه؟ من الحرام، فيرتفع الإيمان ويزيد، وتنشرح النفس، وتقبل على الطاعة، وتثبت وتنيب لله رب العالمين، ويساعدها ذلك على التوبة والإنابة وتجديد التوبة لله سبحانه وتعالى، والخروج من تبعات الذنوب التي أعظم ما يحمله الإنسان على ظهره. نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب. الشياطين التي تسلسل في رمضان، هل هي المردة أم هي جميع الشياطين، أم الشياطين التي تسترق السمع؟ أقوال لأهل العلم، أقوال ثلاثة لأهل العلم. فمنهم من يقول أن الشياطين التي تسلسل هي التي تسترق السمع من السماء، ومنهم من يقول أنها الشياطين المردة، لأنه ورد في بعض الروايات ومردت الجن، ومنهم من يجعل الأمر عاما ويقول بل تسلسل كل الشياطين، في رمضان. ولعل هذا القول الأخير هو الأشبه، وليس معنى ذلك أنه لا يحصل وسوسة ولا تمتنع المعاصي بالكلية، لأن بعض الناس عنده نفس أمارة بالسوء هي أعظم من المرضة من الشياطين، نسأل الله العافية. والشيطان قبل أن يغل فإنه يقيد جنودا بل جيوشا من شياطين الإنس. يعني الجماعة بتوع التمثيل بيستعدوا السنة كلها عشان رمضان، لا إله إلا الله، 30 يوم بيتلو عليهم عيش طول السنة، مسلسلات وفوازير وكذا وكذا، والمسكين يصوم بالنهار ويضرب صيامه بمعول هؤلاء في الليل. المسلسل واحد اللي يشوفوه ده نسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به غيرنا. والله إذا أراد بعبده خيرا لا تخطر هذه الأشياء منه على ذكر ولا على بل أصلا مش موجودة في حياته، والحمد لله. مش عارف هندي ولا تركي كما نسمع، نسأل الله العافية. الذي يشاهد هذه الأشياء هي محرمة في رمضان وفي غير رمضان، لكن الذي يشاهدها في رمضان هو لم يفهم أصلا حقيقة الصيام، مش فاهم، هو مش فاهم، جاع وعطش وخلاص، لكن تحصل على ايه؟ لا شيء. تحصل على تقوى، تحصل على تقوى الزئ. يعني ربنا سبحانه وتعالى احكم الحاكمين، يريد منك ان تجوع بالنهار وتعطش وبالليل تنفجر في المعاصي. ربنا حكيم يا اخوان، وغني عن عبادتنا سبحانه وتعالى، هو غني عنا. هذه العبادات لها مردود على النفس الانسانيه، لها مردود علينا احنا. يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة تطهر النفس من الأخلاق الرذيلة كالشح والبخل، الصوم يجعلنا نحصل التقوى التي نعيش بها طيلة العام. هو ده لازم عينك تبقى بص على النقطة دي، أنا حصلت إيه بالنهار صايم عن الحلال وبالليل بفجر في الحرام. أنت تعامل ربا حكيما سبحانه وتعالى، افهم عن الله، افهم عن الله مراده في تلك العبادة. الله غني عنه، لا تزيد طاعة الطائعين ولا تضر معصية العصي. إذا هذه العبادات لنا نحن، مردودها لنا نحن، فما الذي تحصلت عليه من صيامك؟ لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تكن وليا لله بالنهار وشيطانا إيه؟ بالليل. تكون وليا لله بالنهار وشيطانا بالليل، هذا تناقض عجيب وانفصام في الشخصية. فمعنى ذلك أن هذه العبادات لم تثمر الثمرة المترتبة عليها. ليه؟ زي الشجرة العقيم، لو ما تطلعش ثمر إيه؟ شجرة ولها جذر ولها جذور ولها ساق بس ما فيش ثمر، فما فائدتها؟ ليس لها فائدة. فثمرات العبادات معلومة أخبرنا الله بها، فيكون نظرك عليه، هل أنا أذكر فيها الصيام؟ صمت، هل حصلت على تقوى الله؟ ازدادت خشية الله في قلبي؟ امتنعت عن الحرام بالليل والنهار؟ حياة بالقلوب، هذا فعل الصيام. الصيام يحيي القلوب، الصيام يمرن العبد على مقام الإحسان، الصيام سر بين العبد وربه كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. الفعلة التي بعد ذلك، متى يبدأ رمضان؟ متى يبدأ رمضان؟ امتى؟ بغروب شمس آخر يوم من شعبان. انتبه، عشان هنا في غلطة بتحصل، غلطة مشكلة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. تمام؟ رمضان الاسم ده هو من قام رمضان. تمام؟ رمضان اسم للشهر من أول يوم لآخر إيه؟ يوم. أشوف احنا رمضان دي ازاي؟ يعني حاجة اقول لك تحس ان انت كل الشياطين بتزيد، يعني بتزيد عايز يوم بتزيد مرات عارف سلسلة. لا اقول لك ايه؟ يعني انا ده سؤال مهم، كل يوم في رمضان لازم يكون ده سؤال مهم، لازم يكون في مشكلة اللي هو مهذب نفسه. تمام؟ الصيام بيزيده اخبات وسكون، اما واحد هو يعني كانه بيمن على ربنا بالعباده، العدد اللي صايم وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشه. هو جالس تلاقي المواصلات خناقات. لو حد لو دبانه وقفت على وشه ايه صايم؟ لا اله الا الله. ما الناس كلها صايم. الصوم يهذب النفوس. الصوم يهذب النفوس. الصوم يورث السكينه والاقبال. الامر لا كله بيشوف مخالفه هدي رسول الله. يعني سيدنا النبي كما سياتي ان شاء الله ليه هدي في الصيام. الم يعلمنا وان سبه احد او قاتله فليقل اني صائم. بص بص تنزل برد وسلام على القلب. اني صائم يعني ايه؟ يعني انا مش هجريك. ليه؟ عشان انا في حرز في حصن مش هقدر اجريك عشان خايف ان انا اخسر الايه؟ اجرد في الصيام. لان الصوم اللي بيضاف لله الا الصوم فانه لي. ربنا اللي بيقول ايه هو الصوم اللي لي؟ مش اي صوم. الصوم اللي فيه معاصي هو ده اللي يضاف لرب العالمين. لا ان الصوم يعني الذي خلع عن المعاصي والذنوب الذي انكسر العبد به لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. هو ده الصوم اللي لله اللي هو قال وانا اجزي به. يعني دي بقى اللي بتعتبر يعني اجل الصوم لا يعرف مقداره الا الله. ده الصوم مش صوم اول ما واحد يلمسه يتخانق. ده بيصل بعض الناس والعياذ بالله لسب دين الله في الصيام. نسال الله العافيه. واذا كلمت يقول لك انا صايم. صايم يعني ايه صايم؟ لا ما تصومش فان الله غني عن معده تتلوى جوعا وحلوق تتشقق عطشا الا اذا فهمت الحكمه من الايه؟ الحكمه من الصيام. تخبت وتنيب. يقول اني صائم ويشعر بها في وجهه تذكيرا له. يقول له اني صائم يعني انا مش انسان عادي. انا مش عادي. انا صائم. انا صائم. انا محسن. انا مع الله. انا في شأن تاني مش هجريك. ما هو الشيطان اللي بيسخره. هو مين اللي بيزقه؟ الشيطان. ليه؟ عايز يفسد عليك وعليه الصيام. عايز يخرج من الصوم بلوش ولا حسن. يبقى الاسم بس مش هتسئل على الصيام بين يدي الله. هو من صام هذا الصوم اصلا يعني اللي يصوم عشان بس ما يتسئلش عن الصيام هو يكون حاله كذلك. لكن الصوم معنى اسمى من ذلك بكثير. معنى عظيم جدا. سر بين العبد ورب. الصوم يا اخواننا ليه اسرار. هو شايفين ناس بقى تصوم مع الجماعه كده. ها؟ هنجيب ناس منين تصوم بالجماعه احنا ان شاء الله. من شعبان وعطاسه في وسط الهدف. ربنا بياكل كل واحد غير المشاحن يعني المشرك والمشاحن الذي بينه وبين حديث حسن باذن الله. طيب يبقى يبدا رمضان بغروب شمس اخر يوم من شعبان. يبقى لما نقول من قام رمضان لازم تقوم من اول يوم لاخر ايه؟ عشان يصدق عليك ان انت قمت رمضان. لو نقص ليله ما تدخلش في الاجر ده اللي هو بكره لما تقدم ايه؟ من ذنب. لو نص ليل. هنا بيحصل خطأ عند بعض الشباب وبعض الناس. آخر يوم من شعبان أذن المغرب كده دخل رمضان. لأن اليوم في الإسلام بيبدأ من الليلة. انتبه؟ اليوم في الإسلام بيبدأ من إيه؟ من الليلة. يعني إحنا دلوقتي في يوم 2 شعبان. في يوم إيه؟ 2 شعبان. ليلته من المغرب اللي فات ده لغايه الفجر ونهاره من الفجر لغايه المغرب اللي بعده. واضحه؟ يعني احنا دلوقتي في 2 شعبان ليلته. طيب لما يؤذن الاذان اخر يوم من شعبان يبقى احنا كده في يوم ايه؟ 1 رمضان. عشان كده بنصلي التراويح في اليوم ده واحنا لسه ما صمناش. واللي يسيب التراويح في اليوم ده لا يصدق عليه انه قام رمضان الشهر كله اللي هم 30 ايه؟ فانتبه عشان ما تضيعش هذه الفضيله. هو التراويح اللي هو قبل رمضان ولا التراويح؟ هو القيام المقصود بها التراويح. اللي بعد العشاء دي يعني؟ نعم. بعد العشاء؟ ايوه نعم. فيبدا شهر رمضان بغروب شمس اخر يوم من شهر شعبان فانتبه لهذا الامر بارك الله فيك. طيب الفائده التي بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وفُقدت الشياطين ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يعني إيه باغي الخير؟ يعني يا مريد الخير، يعني مريد الخير. ويعني إيه يا باغي الشر؟ يعني يا مريد الشر، يعني يا من تريد الشر أقصر. فقد جاء شهر المغفرة والرحمة والطاعة، ويا مريد الخير أقبل، فإن لك في رمضان أعوانا، لك في أعوان من الرحمن سبحانه وتعالى، أعوان أهل الطاعة، أعوان الإقبال، أعوان تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان وتصفد الإيه؟ الشياطين. فمعنى يا باغي الخير والشر أي مريد الخير أو مريد الشر. شهر رمضان هو شهر العتق من النيران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله رب العالمين في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار. من هم؟ الذين تعرضوا لرحمة الله بلزوم طاعة الله ومعرفة معنى الصيام والتحقق به، بلزوم طاعة الله ومعرفة معنى الصيام والتحقق به. اشتغلت بقى مش عارف المسلسلات والأفلام والفوازير، يقول لك الدورات الرمضانية، لا إله إلا الله، في حاجة اسمها دورات رمضانية؟ الدورات الرمضانية دي دورات العبادة. لو عايز تدخل دورة في رمضان رمضانية ويصدق عليها أنها رمضانية، فإن رمضان شهر العبادة مش شهر النعم. لو واحد بيلعب كورة ماشي، بس تعالى في رمضان معلش خد أجازة من الكورة. ليه؟ لأن النفس فيه بملايين النفس، يعني بدل ما تقول جول قول سبحان الله وبحمده، تقرأ آية، النفس فيه بملايين مش زي أي وقت. 83 سنة ليلة واحدة، من ليلة واحدة بعبادة 83 سنة. طيب تظن بقى أنه هو هيجي يضبطها كده الليلة وخلاص وطول الشهر بيلعب؟ لا طبعا، الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عمل. رمضان مضمار للسباق والتنافس والجهاد والجلال من دلوقتي، مش من أول رمضان، من دلوقتي هو نفس الأعمال اللي بتعملها في رمضان في شهر شعبان. وكانوا يسمون شعبان شهر القراء، شهر إيه؟ القراء، لإقبالهم على تلاوة إيه؟ القرآن. فرمضان في الصيام شعبان يصام كله، رمضان في تلاوة القرآن شعبان شهر القراء. فأعمال شهر رمضان نستعد لها بشهر شعبان، مش هتيجي مرة واحدة وانت بقى سايب كل حاجة وتيجي تعمل كل حاجة، لا، تعمل يومين ثلاثة أسبوع المسجد هتلاقيه مليان على آخر. أيوه، أول خمس أيام، أول خمس أيام الموسم بياخدوا وش الأقص ويسيبوا بعد كده. بعد 10 أيام خلاص الناس بتعامل ربنا يعني بعقلية عجيبة، يعني الناس بتعامل رب العالمين كأنه رب يوم ويوم لا. ناس الله عارفين يخرجوا مع الناس، رمضان جه طب ماشي يلا، شوف آخر 10 أيام هم الناس اللي طول السنة في الجامعة، صح؟ هم اللي موجودين في الجامعة طول السنة، لأن دي جائزة من الله سبحانه وتعالى ينالها المستديم على طاعة الله سبحانه. ربنا مش رب المواسم، ربنا سبحانه وتعالى ليس رب المواسم سبحانه وتعالى. فرمضان ينال هداياه وعطاياه من ثبت على طاعة مولاه وأناب إليه سبحانه وتعالى. رمضان شهر الرحمة وهو شهر مبارك، رمضان شهر مبارك لا شك، شهر رمضان شهر مبارك. يعني إيه شهر مبارك؟ البركة كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير وإيه؟ ودوامه. شهر رمضان كثير الخيرات، وشهر رمضان دائم النفحات. شكراً جزيلاً على الشيء. طيب يا أخي. شكراً جزيلاً على الشيء. شكراً. البركة من الله وحده يجعلها فيما يشاء من الأناسين والأماكن. باي ورحمة الله وبركاته. بزوجها مشي بيني بينك، طالب مستني مني وش صدوره. فالبركة من الله وحده، لا يملك أحد بركة يجعلها في من يشاء من الأناسي. أما الأناسي يعني ذوات الأناسي، أجسامهم، عرائهم، ريحتهم، مسهم، فهذه ليست لأحد إلا الأنبياء، البركة في الجسد. فالبركة في الجسد، في العرق، في لباسه، لبسه، فهذه ليست لأحد من الخلق إلا للأنبياء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بهذه الأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرقه، وكان يتقاتلون على نقامته صلوات الله وسلامه عليه وعلى وضوئه، يدلكون به أجسامهم صلوات الله وسلامه عليه. ما فيش واحد تيجي تقول له باخد بركة، مش الكلام ده، هذه الأنبياء فقط، فهذه الأنبياء فقط. يقول لك الشيخ فلان بيبيع الشم بتاعه، بيبيعه في مزاد، والشم بتاع الشيخ فلان وصل مش عارف ايه لمليون جنيه. هذا كلام باطل، وهذا غلو في الأشخاص. البركة في الأجساد وما يخرج منها ليست لأحد إلا الأنبياء. في بقى بركة دعائهم، بركة علمهم، بركة الحكم، بركة النصيحة، ماشي. طب البركة في الأماكن، جعل الله مكة بلدا مباركة، بيت الحرام الصلاة فيه بمائة ألف إيه؟ صلاة. وكذلك المسجد النبوي الصلاة فيه بألف إيه؟ صلاة. وكذلك المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم يرضى المسلمين ونطهره من دنس اليهود الملاعين، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وكذا. وجعل البركة في الأزمنة كشهر رمضان وليلة القدر والعشر الأول من ذي الحجة وغير ذلك. فالبركة من الله، معناها دوام الشيء والثبوت. ويبارك الله بين يدي بعض خلقه، يبارك الله سبحانه وتعالى بين يدي، فإذا تاجر في التراب ربح، هذه بركة من الله سبحانه وتعالى. كما كان عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قيل لو كان لو تاجر في التراب لربح، رضي الله عنه وأرضاه. فهذا شيء ينبغي أن نفهم أن البركة من الله وحده، يجعلها في من شاء وفيما يشاء سبحانه وتعالى. ومعنى البركة دوام الخير وكثرته. فرمضان شهر مبارك، كثير خير. آخر مسألة نختم بها الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، هل يصح أن نقول رمضان شهر كريم، شهر رمضان الكريم؟ هذه آخر مسألة حتى لا أطيل عليه. هل يصح أن احنا نقول رمضان كريم؟ مين يجاوب إجابة نموذجية وياخد جايزة؟ مش رمضان كريم، الله أكرم. نعم، لكن هل المبتدأ والخبر رمضان كريم، هل يصح أن نطلق على الشهر أنه كريم؟ الكريم هو الله سبحانه، والكريم تأتي بمعنى العزيز كريم هذا مغ. فحد عنده كلام؟ منعه بعض أهل العلم وقالوا الكريم الكرم هذا من الله، وأجازه بعضهم. والصحيح أنه على حسب المراد. فإذا أردت أن رمضان كريم بمعنى اسم الفاعل يعني مكرم، يعني هو الذي يكرم، فهذا معنى لا يسوغ خطأ. وإذا أردت أنه مكرم بمعنى اسم المفعول فهذا جائز، أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بإنزال إيه؟ القرآن. فهناك فاعل بمعنى فاعل، بمعنى اسم الفاعل، فكريم بمعنى مكرم، لا، المكرم هو الله، وكريم بمعنى اسم المفعول مكرم، فهل يسوغ إطلاقها على إرادة هذا الإيه؟ المعنى؟ وعليه فلا تنكر على من يقول رمضان إيه؟ كريم، كلوش غلط. الناس بتقول اصلا بسبب الايه، يعني الخير. معنى صحيح، معنى صحيح. لكن نحن بقى يعني لو احنا حابين ان احنا نفهم اكثر، نفهم تخريجها على هذا المعنى. لو قلنا ان رمضان مكرم يبقى رمضان مكرم يعني أنزل الله في القرآن وجعل فيه الخيرات والعبادات بهذا المعنى صحيح، وهو مراد أكثر الناس، هو مراد إيه؟ أكثر الناس ما يكونوا في شهر رمضان من الإيه؟ من الخيرات. وكثير من بعض الناس يكون عنده علم جزئي فينكر بعض الأشياء التي لا ينبغي أن ينكر فيها، يعني ينكر لقلة علمه ولأنه اجتزأ جزءا من العلم أو سمع قولا واحدا من شيء فمشى عليه، ما لا يعلم أن المسألة قد تكون فيها إيه؟ أقوال، وقد يكون فيها سعة. وهذا يعلمنا أن نتأنى في أمورنا وأن نستعجل حتى نحيط علما بالمسألة التي ننكر فيها، التي ننكر إيه فيها. ففرق بين أن تتبنى قولا عن شيء وبين أن تنشر هذا القول، وضبط فرق بين أن أنت تأخذ قول عن شيء أنت تتعلم منه، وفرق بأن تجعل هذا القول هو الدين الذي تدعو إليه ولا ترى غيره في المسألة. هذا يحتاج إلى علم زائد، يحتاج إلى علم إيه؟ زائد. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن نزيدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا وبلغنا رمضان على ما يرضيك وارزقنا فيه بركة وتقواك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، وانزل على اليهود بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق فإنهم لا يعجزونك إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.